يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: تفريعات. قال: واختلفوا إن أمسك الأصل رضا، والشيخ لا يحفظ ما قد عرضا، فبعض نظار الأصول يبطله، وأكثر المحدثين يقبله، واختاره الشيخ فإن لم يعتمد ممسكه فذلك السماع رد، أو فذلك السماع رد. واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم وهو الصحيح كافيا وقد منع، بعض أولي الظاهر منه وقطع به أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي كذا أبو نصر، وقال يعمل به وألفاظ الأداء الأول، والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأداء. حدثني في اللفظ حيث انفردا، واجمع ضميره إذا تعددا، والعرض إن تسمع فقل أخبرنا أو قارئا أخبرني واستحسنا، ونحوه عن ابن وهب رويا، وليس بالواجب لكن رضيا، والشك في الأخذ أكان وحده أو مع سواه فاعتبار الوحده محتمل، لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال والوحده في شيخه ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد. وقال أحمد: اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد، وللشيخ في أدائه ولا تعد، ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ، لكن حيث راو عرف بأنه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى، ومع ذا فيرى بأن ذا فيما روى ذو الطلب باللفظ لا ما وضعوا في الكتب. واختلفوا في صحة السماع من ناسخ فقال: بامتناع الإسفراني مع الحربي وابن عدي وعن الصبغي لا تروي تحديثا وإخبارا، قل حضرت والرازي وهو الحنظلي وابن المبارك كلاهما كتب، وجوز الحمال والشيخ ذهب بأن خيرا فيه أن يفصلا بأن خيرا منه أن يفصلا، فحيث فهم صح أو لا بطلا، كما جرى للدارقطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسرد، وذاك يجري في الكلام أو إذا حينما حتى خفي البعض كذا. إن بعد السامع ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو أقل، وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعه جبرا لنقص إن وقع. قال ابن عتاب: ولا غناء عن إجازة مع السماع تقرن. وسئل ابن حنبل إن حرفا أدغمه فقال: أرجو يعفى، لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف يستفهمه فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة. وخلف ابن سالم قد قالنا إذ فاته حدث من حدثنا من قوله سفيان، وسفيان اكتفى بلفظ مستمل عن المملى اكتفى، كذاك حماد بن زيد أفتى استفهم الذي يليك حتى رووا عن الأعمش كنا نقعد للنخع فربما قد يبعد، البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه ثم كل ينقل، وكل ذا تساهل وقولهم يكفي من الحديث شمه فهم يكفي من الحديث شمه فهم فهم عنوا إذا أول شيء سئلا عرفه وما عنوت سهلا وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت أو ذي خبري أو ذي خبري وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت أو ذي خبري عرفته بصوت أو ذي خبري عرفته بصوته أو ذي خبري هكذا عندكم النسخة اللي بين يدينا عرفته بصوت أو ذي خبري صح وعن شعبة لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا ولا يضر سامعا أن يمنع الشيخ أن يروي ما قد سمع كذلك التخصيص كذلك التخصيص أو رجعت ما لم يقل أخطأت أو شككت هكذا أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات في مسألة أو في مسائل تتعلق بالعرض وبالسماع لأنه قد بين لنا فيما مضى نوعان من أنواع فيما مضى نوعين من أنواع التحمل أما النوع الأول وهو السماع وأما النوع الثاني فهو العرض ثم تعقب ذلك بقوله تفريعات أي مسائل تتعلق بقضية العرض أول مسألة أشار إليها وهي فيما إذا قرأ التلميذ على الشيخ والشيخ لم يمسك أصلا وإنما كان الأصل بيد آخر فهل يصح هذا السماع أو لا سبق أن بين لنا فيما مضى أنه إذا قرأ التلميذ على الشيخ والشيخ ممسك بأصله هذا هو الأصل أو أن الأصل بيد ثقة فكل ذلك جائز لكن أراد أن يبين هذا الأمر على سبيل التفصيل فيما نقله عن أهل العلم فقال واختلفوا إن مسك الأصل رضا يعني شخص موصوف بأنه رضا يعني غير الشيخ والشيخ لا يحفظ ما قد عرض يعني الشيخ لا يحفظ حديثه لأنه إذا كان الشيخ يحفظ حديثه فالاعتبار لما يحفظه الشيخ لكن إذا كان الشيخ لا يحفظ الحديث فعندئذ قد يقرأ التلميذ ما يخطئ فيه ولا يستطيع الشيخ أن يرده إلا أن وجود الأصل يعني أصل الشيخ أحاديث الشيخ التي تروى بيد رجل رضا فإنه يقوم مقام نباهة الشيخ ويقوم مقام ما قد يحدث من غفلة للشيخ فلا يرد الخطأ الذي يقع من التلميذ لذلك قال إن بعض علماء الأصول لا يعتبر ذلك صحيحا في السماع لأن هذا الرضا وهذا الثقة قد يفطن للخطأ لكنه لا يرد إما رهبة للشيخ أو توقيرا للشيخ فيسكت وعندئذ يمر الخطأ دون أن يصوب لأنه لو كان الأصل في يد الشيخ لافترض أن يصوب لكن المحدثين الذين قالوا بصحة السماع قالوا إن الرضا والثقة لا يقبل ولا يسكت على ما قد يقع من خطأ فإنه يشير وينبه وربما لفت نظر الشيخ كي يصوب الشيخ ما قد يقع من خطأ ولذا قال واختلفوا إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرضا فبعض نظار الأصول يبطله يعني يبطل هذا السماع قال وأكثر المحدثين يقبلوا كأنه يبين أن الخلاف قائم بين المحدثين والأصوليين. قال واختاره الشيخ أي واختار ابن الصلاح رحمه الله قبول هذا السماع واعتباره وإن لم يكن الأصل في يد الشيخ اكتفاء بوجوده في يد الرضا. واختاره الشيخ فإن لم يعتمد ممسكه أي فإن لم يكن ممسك الأصل معتمدا ورضا وثقة فذلك السماع مردود. لا يقول انتهينا منه. ما انتهينا من كلام الشيخ زكريا. طيب ما يخالف. قال واختاره الشيخ فإن لم يعتمد ممسكه فذلك السماع رد أو فذلك السماع رد بمعنى أنه مردود من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. قال إذا كان الشيخ الذي يقرأ عليه عرضا لا يحفظ ذلك المقروء عليه فإن كان أصله بيده فالسماع صحيح كما تقدم، وإن كان القارئ يقرأ في أصله فهو صحيح أيضا يعني في أصل الشيخ خلافا لبعض أهل التشديد في الرواية. وإن لم تكن القراءة من الأصل يعني من أصل الشيخ وإنما قراءة يعني عرض أو كتاب كتبه التلميذ أو أخذه ممن كتبه عن الشيخ يعني هو فرع وليس أصلا ولكن الأصل يمسكه أحد السامعين الثقات فاختلفوا في صحة السماع. قال فحكى القاضي عياض وهذا في كتابه الإلماع أن أبا بكر الباقلاني وهو من علماء الأصول تردد فيه قال وأكثر ميله إلى المنع يعني إلى أنه لا يقبل. قال وإليه نحى يعني وإلى هذا الرأي وهو المنع اتجه الجويني. وإذا أطلق الجويني يراد به هل هو إمام الحرمين أو والده، لأن إمام الحرمين ووالده كلاهما من علماء الأصول لكن هنا بينه بقوله يعني إمام الحرمين عبد الملك الجويني. ها ما اسمع والد إمام الحرمين يعني أبوه لم يكن إمام الحرمين وهذا الوصف هذا اللقب خاص به يعني بعبد الملك. قال وإليه نحى الجويني يعني إمام الحرمين. قال وأجازه بعضهم وصححه يعني صحح هذا السماع إذا كان الأصل بيد شيخ رضا، وبهذا عمل كافة الشيوخ يعني من المحدثين وأهل الحديث. وقال ابن الصلاح إنه المختار وهذا معنى قال قوله واختاره الشيخ. أما إذا كان الممسك للأصل والحالة هذه لا يعتمد عليه يعني لم يكن ثقة والشيخ لا يحفظ حديثه وليس الأصل بيده ولا يوثق بذلك يعني به بذلك الشيخ ولا يوثق به قال فذلك السماع مردود غير معتمد به. عدم الثقة في من يمسك في الممسك، لأن احنا عندنا في هذه الحالة ثلاثة أطراف الشيخ والقارئ ومن أمسك بالأصل بأصل الشيخ. فإن كان ونظرا لأن الشيخ لا يحفظه والقارئ لا يقرأ من أصل الشيخ بقي الاعتماد على هذا الممسك، فإن كان الممسك ممسك رضا قبل واعتمر ذلك السماع وصح. أما إذا كان الممسك غير ثقة ولا رضا لأنه ما دام لا يفهم ولا يعرف ولا يضبط، فمسكه للأصل كعدمه، ولذلك قال لا يعتبر ذلك السماع. وقال والحالة هذه لا يعتمد عليه ولا يوثق به، فذلك السماع مردود غير معتد به. نكمل ما سبق أن وصلنا إليه في كلام الشيخ زكريا حتى نتمكن من متابعة هذه القضايا في الكتابين معا. صفحة 8. نعم، طبعا الشيخ يتكلم عن موضوع، هذا الموضوع نظمه الحافظ العراقي بقوله وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا، والخلف فيها هل تساوي الأول أو دونه أو فوقه، فنقل عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز أهل الحرم مع البخاري هما سيان، وابن أبي ذئب مع النعمان، إذ رجح العرض وعكسه أصح، وجل أهل الشرق نحوه جنح. يعني هل الأولى يعني أيهما يقدم، السماع أو العرض؟ فنقل أقوال أهل العلم في ذلك، فمنهم من قدم السماع على العرض واعتبر السماع هو الأولى، والتحديث، ومنهم من جعل العرض أولى، قالوا لأن العرض الأصل فيه أن التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، والتلميذ عندما يخطئ يرده الشيخ، بخلاف التحديث فإنه ربما حدث الشيخ وأخطأ فلا يجرؤ الطالب على رده. وأيضا من قال بأن العرض أولى قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل، فعرضه على جبريل دليل على فضل هذا النوع من التحمل. ومنهم من سوى بينهما، ولعل هذا هو يعني رأي كثير من أهل العلم، أن العرض على الشيخ وتحديث الشيخ سواء، وهو يروى عن الإمام مالك، وكذلك يروى عن الإمام أبي حنيفة ونحوه. ولهذا قال هنا لكن الخلف بينهم فيها، أي في القراءة عرضاء، هل يساوي القسم الأول أي السماع من لفظ الشيخ، أو هي دونه أو فوقه. فنقل عن مالك وصحبه ومعظم علماء الكوفة، قال ومعظم علماء كوفة بمنع الصرف، ومعظم علماء أهل كوفة بمنع الصرف، يعني في كلمة كوفة على اعتبار أنها علم مؤنث، بمنع الصرف، وأهل الحجاز أهل الحرم أي مكة مع البخاري هما، أي أنهما في الصحة سيان، يعني أن العرض والتحديث سواء. وابن أبي ذئب هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المدني مع أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله، قد رجح العرض، أي جعل العرض مقدما على السماع، رجح العرض على السماع، لأن الشيخ لو سهي لم يتهيأ للطالب الرد عليه، إما لجهله أو لهيبة الشيخ أو لغير ذلك، بخلاف الطالب فإنه لو أخطأ يرد عليه الشيخ. قال وعكسه، أي وعكس هذا الرأي، وهو تقديم العرض على السماع، ترجيح السماع من الشيخ على العرض أصح وأشهر، هذا الذي جنح إليه الحافظ العراقي. وجل أي ومعظم أهل المشرق وخرسان نحوه جنح، أي نحو هذا الرأي اتجه بتقديم السماع على الايه؟ على العرض. أي مال، معنى جنح يعني مال. قال وقد يعرض ما يصير العرض أو لا، يعني وقد يأتي في بعض الأحيان ما يجعل يعني قرائن أو أسباب تجعل العرض أولى من التحديد. قال وقد يعرض ما يصير العرض أو لا، كأن يكون الطالب أعلم أو أضبط والشيخ في حال العرض أوعى منه في حال قراءته. يعني أحيانا الشيخ عندما يعرض عليه قد تصيبه سنة وقد ينصرف وينشغل بشيء، ففي هذه الأحوال يكون عرض الطالب أولى، خصوصا إذا كان الطالب حافظا لحديثه عارفا بالشيوخ الذين يروي عنهم. ومعظم أهل المشرق وخرسان نحوه، أي جنح ومال. قال وقد يعرض ما يصير العرض أولى، أو ما يصير العرض أولى، يعني ما يصير به العرض أولى، لكن صيغة ما يصير ربما أنسب، يعني ما يجعل العرض أولى من الايه؟ من السماع. كأن يكون الطالب أعلم أو أضبط والشيخ في حال العرض أوعى منه في حال قراءته، يعني في حالة قراءته على تلاميذه، يعني في حالة التحديث. قال وجودوا فيه، أي ورعوا الأجود في أداء من سمع عرضا أن يقول قرأت على فلان، يعني ما هي الصيغة التي ينبغي أن يستخدمها إذا تحمل عرضا. احنا عرفنا الصيغة التي يستعملها إذا تحمل سماعا، يقول سمعت ويقول حدثنا ويقول أخبرنا. لكن إذا كان التحمل بالعرض ينبغي للطالب أن لا يقول حدثنا مطلقا ولا أخبرنا مطلقا، بل يأتي بصيغة تدل على الايه؟ على القراءة. كان يقول حدثنا قراءة عليه، أو أخبرنا بقراءة فلان، بحيث يوضح ذلك. وإن كان المتأخرون قد استخدموا كلمة أخبرنا لتدل على العرض، وميزوا فيها بين التحديث والعرض. قال أي رأوا الأجود في أداء من سمع عرضا أن يقول قرأت على فلان، إن كان العرض بقراءته نفسه، يعني إن كان هو القارئ يقول قرأت على فلان. أما إذا كان القارئ غيره فيقول قرئ على فلان وأنا أسمع، أو قرئ على فلان إن كان بقراءة غيره. مع قال بالإسكان، أي مع قوله وأنا، قال بإثبات الألف أسمع، خشية التدليس، لأنه لو قال قرأت على فلان فيعد مدلسا لأنه لم يقرأ والقارئ غيره. ثم يلي ذلك عبارات السماع مقيدة بما يأتي، يعني بقوله قراءة، حدثنا قراءة، حدثنا عرضا، أخبرنا قراءة، أخبرنا بقراءة فلان، وهكذا سمعت بقراءة فلان. قال ثم يلي ذلك عبارات السماع مقيدة بما يأتي كما ذكرها بقوله عبر أنت عن ذلك بما مضى في أول، أي في القسم الأول، مقيدا له بقولك قرأت عليه، فقل حدثنا فلان بقراءتي عليه، أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان بقراءتي، أو قراءة عليه، أو أنبأنا أو نبأنا فلان بقراءتي، أو قراءة عليه، أو قال لنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه ونحو ذلك أو نحو ذلك، حتى ولو كنت منشدا يعني نظما تروي إنشادا لغيرك قرأته عليه أو سمعته بقراءة غيرك عليه، فقل أنشدنا فلان قراءة عليه أو بقراءتي أو سماعا عليه، لا أي إلا سمعت، فلا تستخدمها إلا سمعت فلانا أو منه، فإنهم لم يجوزوه في العرض لصراحتها في السماع من لفظ الشيخ. أيوة، لأنه إذا كان الطالب يقرأ على الشيخ سواء كان الإنشاد هذا من قول الشيخ أو من قول غيره فإنه يعتبر عرض مثل الحديث. قال لكن بعضهم كالسفيانين يعني سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومالك قد حلل قال بالألف بألف الإطلاق أي جعل ذلك جائزا، قال بألف الإطلاق ذلك ويمكن حمله على ما إذا قال سمعت على فلان، وحينئذ فالخلاف لفظي يعني من منع الإطلاق، أما إذا قيده فلا. قال ومطلق التحديث والإخبار ممن أخذ عرضا بأن يقول حدثنا وأخبرنا فلان بلا تقييد بقراءة أو قراءة غيره وهو يسمع منعه الإمام أحمد ذو المقدار الجليل، والنسائي والتميمي قال بإسكان الياء بنية الوقف، والتميمي وهو يحيى بن يحيى بن وهو يحيى بن يحيى، التميمي أبو زكريا هكذا عرفه. قال وابن المبارك أي ممن منع ذلك، وابن المبارك هو عبد الله ابن المبارك، كل هؤلاء منعوا أن يقول سمعت على فلان، وابن المبارك الحميد سعيا يعني الموصوف بأنه للسعي الايه الحميد. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إنه الصحيح، قال وذهب الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد القطان والإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله في أحد قوليهما، وبعده سفيان بن عيينة والإمام أحمد في قوليه، ومعظم أهل الكوفة والحجاز مع الإمام البخاري إلى الجواز أي إلى جواز إطلاق قوله إيه سمعت أو حدثنا وأخبرنا، قوله حدثنا وأخبرنا إلى جواز الإطلاق كما في القسم الأول. قال وابن جريج يعني عبد الملك وكذا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وكذا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي مع ابن وهب يعني عبد الله والإمام الشافعي والإمام مسلم وجل أي أكثر أهل الشرق قد جوزوا إطلاق أخبرنا دون حدثنا، فجعلوا أخبرنا خاصة بالعرض وحدثنا خاصة بإيه بالسماع. إطلاق أخبرنا دون حدثنا لفرق بينهما وللتمييز بين النوعين، وخص أولهما بالتحديث لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وقد عزاه أي القول بالفرق يعني بين التحديث والإخبار محمد بن الحسن التميمي الجوهري صاحب الإنصاف للنسائي يعني عزى هذا الكلام للإمام النسائي من غير ما خلاف بزيادة ما أي من غير حكاية خلاف فيه، وهذا خلاف ما قدمه عنه في المنع منهما أي في العرض مطلقا، فقد نغل عن الإمام النسائي أنه منع استخدامهما، بل ذاك هو المشهور عنه كما صرح به النووي. قال والأكثرين أي وعزاه للأكثرين من أصحاب الحديث، وهو التفريق بين حدثنا وأخبرنا، وهو قال بضم الهاء الذي اشتهر مصطلحا أي من جهة الاصطلاح لأهلي أي لأهل الأثر والاصطلاح، يعني أنهم اصطلحوا على استخدام حدثنا في السماع وأخبرنا في العرض، أي أهل الأثر والاصطلاح، وإن كان لا مشاحة فيه، يعني وما دام هذا أصبح اصطلاحا لهم فلا مشاحة فيه، لكن خطأ جماعة من خرج عنه عند الإلباس كما أشار له بقوله وبعض من قال بذا أي بالفرق، وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي أعاد قراءة الصحيح أي صحيح البخاري، لأنه كان رواه عن أحد شيوخه قال حدثنا حدثنا حدثنا، فلما أخبر أنه يعني أن الشيخ تحمله عرضا أعاد قراءة الصحيح مرة ثانية وكان يقول في ذلك أخبرنا أخبرنا. قال وبعض من قال بذا أي بالفرق، وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي أعاد قراءة الصحيح يعني صحيح البخاري بعد قراءته على بعض رواته عن الفربري، متى عاد أي رجع في كل متن حال كونه قائلا فيه أخبرك يعني الفربري، إذ أي لكونه كان قال له أولا يظنه له سمعه من لفظ الفربري حدثك أي الفربري، أي يعني قرأ لما قرأ عليه الكتاب كان يقول حدثك حدثك، فلما بلغه أن هذا الشيخ إنما أخذ كتاب البخاري عن الفربري قراءة أعاد إيش أعاد الرواية. قال له أولا يظنه أو يظنه له سمعه من لفظي من لفظ الفربري حدثك الفربري، بل قال له تسمعني أقول حدثكم الفربري فلا تنكر عليه ما علمك بأنك إنما سمعته منه قراءة عليه. قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد في كل متن، يعني فكان يمكنه أن يكتفي بأن يعيد سندا واحدا ويقول فيه أخبرك، إعادة الإسناد في كل متن ولو مع اتحاد السند، وإلا لاكتفى بقوله أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري من غير إعادة قراءة جميع الكتاب، ولا تكرر الصيغة في كل متن، وهو يعني هذا القول أو هذا الرأي، وهو رأي وهو أي اشتراط الإعادة شطط أي جور، والصحيح خلافه كما سيأتي في الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. هنا قد يسأل إنسان ويقول كيف يعني أنكر الشيخ زكريا واعتبر ما فعله أبو حاتم نوع من الشطط، وأين وحدة السند مع أن صحيح البخاري كما نعرف أن الإمام البخاري يروي كل حديث بإسناد قائم بذاته، فأين وحدة السند؟ هذا السؤال ها في رواية الكتاب، يعني في السند من الفربري إلى مين؟ إلى البخاري، هنا السند واحد، وأما من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالأسانيد مختلفة. والإشكال الذي وقع فيه أبو حاتم ليس في الأحاديث التي تضمنها كتاب البخاري، وإنما في رواية هذا الكتاب عن الفربري، فلما كان السند واحدا ساغ له أن يكتفي بذكر السند مرة واحدة، لأن العلماء يقولون إذا كان السند واحد يكفي أن تذكر السند في أول الأمر ثم تقول وبه وبه وبه وتروي الكتاب على افتراض يعني أن السند متكرر. قال تفريعات، هنا بين الشيخ زكريا أن التفريعات التي ذكرها الحافظ العراقي في هذا الموضوع أنها سبعة تفريعات. قال تفريعات سبعة لهذين القسمين: قسم السماع وقسم العرض. أولهما فيما إذا لم يحفظ الشيخ ما عرض ما عرض عليه، إذا لم يحفظ الشيخ ما عرض عليه، وأمسك الأصل عدل ضابط، وهو ما ذكره بقوله واختلفوا أي العلماء من المحدثين وغيرهم، إن أمسك الأصل حين القراءة على الشيخ رضا أي مرضي في العدالة والضبط وكان سامعا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض عليه، هل يصح السماع أم لا؟ هذه هي المسألة. فأجاب أو فذكر الشيخ زكريا الخلاف، قال فبعض نظار الأصول كإمام الحرمين يبطله، وأكثر المحدثين بل كلهم كما اقتضاه كلام القاضي عياض يقبله. كأن الخلاف إذن بين الأصوليين والمحدثين، الأصوليين لا يجوزون ذلك. قال واختاره الشيخ أي ابن الصلاح وعليه العمل، فإن لم يعتمد، قال ببنائه للمفعول أي فإن لم يعتمد هذا الذي أمسك، فإن لم يعتمد ببنائه للمفعول ممسكه أي ممسك الأصل أو القارئ فيه، فذلك السماع رد أي مردود، وهو تصريح بما علم من قولهم رضا. أما إذا كان الممسك الرضا قارئا فلم يبطل السماع، أما إذا كان الممسك الرضا قارئا فلم يبطل السماع إلا بعض من شدد في الرواية. هذه هي المسألة الأولى. ثم قال وثانيهما، وثاني المسائل هي التي ذكرها الشيخ الإمام العراقي، ذكرها بقوله قال واختلفوا في صحة السماع، ما هو اختلفوا في صحة السماع؟ واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم وهو الصحيح كافيا، وقد منع بعض أولي الظاهر منه وقطع، بعض أولي الظاهر منه وقطع به أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي كذا أبو نصر، وقال يعمل به وألفاظ الأداء الأولي. قرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع ولم يقل نعم ولم يقر بما قيل له، قرأ عليكم صيغة التي يذكرونها في قوله حدثكم فلان أو فيما قرأ على فلان، فيقول الشيخ نعم يقر بذلك العرض، هذا هو الأصل. لكن لو سكت الشيخ ولم يبدو منه ما يدل على الإقرار إن باللفظ أو بالإشارة، فهل يعتبر هذا السماع أو لا يعتبر؟ هذه هي المسألة التي يريد أن يبينها الحافظ العراقي. يعني إذا حدث أو قرأ التلميذ على الشيخ، الأصل أن الشيخ يقر بعد انتهاء العرض، يقره على ذلك يقول نعم، فإن لم يقر ولم يبدو منه ما يدل على أنه أقر بالإشارة، فهو إما أن يشير برأسه وإما يشير بأصبعه كما دأب الحال، كما هو الحال من بعض المحدثين. فهل نعتبر هذه حال تحمل أو لا يعتبر تحمل؟ يقول إن الذي عليه جمهور المحدثين أن ذلك معتبر، لكون الشيخ جلس والتلميذ قرأ والشيخ لم ينكر ولم يبطل ذلك، فهو دليل على إقراره. ولكن بعضهم تشدد وقال لا بد من التصريح. هذا معنى قوله واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا ما الحكم؟ قال فرآه المعظم وهو الصحيح، أي فرأى المعظم معظم المحدثين أن هذا التحمل صحيح. قال وهو الصحيح، رأوه أن ذلك كافيا. وقوله وهو الصحيح هذه جملة معترضة، والأصل أن يقول فرآه المعظم كافيا وهو الإيه؟ القول الصحيح. وقد منع بعض أولي الظاهر، يعني بعض الذين يقولون بالظاهر من القول ومن الحكم أنه لا بد من إقرار الشيخ، فإن لم يقر الشيخ فلا يعتبر ذلك سماع. قال وقطع به أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي، يعني قطعوا بصحة سماعه، كذا أبو نصر وقال يعمل به. وله أن يأتي بالألفاظ التي سبق أن ذكرت، كأن يقول حدثنا بقراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه وغير ذلك. يقول الإمام العراقي ناثرا ما نظمه، قال إذا قرأ القارئ على الشيخ وسكت الشيخ على ذلك غير منكر له مع إصغائه وفهمه، ولم يقر باللفظ بقوله نعم وما أشبه ذلك، قال فذهب جمهور الفقهاء والمحدثين والنظار كما قال القاضي عياض، ذهبوا إلى صحة السماع وأن ذلك غير شرط، يعني الإقرار ليس شرطا في صحة الإيه؟ السماع. وقال إنه الصحيح، قال وشرطه بعض الظاهرية، قالوا لا بد من الإقرار، وبه عمل جماعة من مشايخ أهل المشرق. قال ابن الصلاح وبه قطع أبو الفتح سليم الرازي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر ابن الصباغ من الشافعية أو من الشافعيين. قال ابن الصباغ وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإن أراد روايته عنه فليس له أن يقول حدثني ولا أخبرني، بل يقول إيه قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع. وهذا هو المراد بقوله وألفاظ الأداء الأول، أي ويعبر عن الأداء بالرتبة الأولى من الأداء في العرض، وهو ما تقدم من قوله وجودوا فيه قرأت أو قرئ. وما قاله ابن الصباغ من أنه لا يطلق فيه حدثنا ولا أخبرنا هو الذي صححه الغزالي. قال وحكى الآمدي تجويزه عن الفقهاء والمحدثين، يعني جوزوا أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا، بس يقيده بقوله بقراءته أو قراءة. قال وصححه ابن الحاجب وهو من الأصوليين، وحكي عن الحاكم يعني أبو عبد الله النيسابوري أنه مذهب الأئمة الأربعة، يعني جوزوا أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا قراءة. وإن أشار الشيخ برأسه يعني بالإقرار أو أصبعه للإقرار به ولم يتلفظ فجزم صاحب المحصول، ومن صاحب المحصول؟ الإمام الرازي جوز ذلك وقال إن الإشارة تغني عن الإيه؟ عن العبارة. قال وإن أشار الشيخ برأسه أو أصبعه للإقرار به ولم يتلفظ فجزم صاحب المحصول بأنه لا يقول في الأداء حدثني ولا أخبرني ولا سمعت، وإنما يقول قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت على فلان إن كان هو القارئ. وفيه نظر، يعني وفي هذا الكلام الذي قاله صاحب المحصول نظر، لأن الإشارة تغني عن الإيه؟ عن العبارة. لا، ما يدل على الإجماع، لأن فقهاء الأربعة ليسوا هم أهل الإجماع فقط، لكن يدل على أنه رأي الجمهور. قال والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأداء حدثني في اللفظ حيث انفردا، واجمع ضميره إذا تعددا، والعرض إن تسمع فقل أخبرنا أو قارئا أخبرني واستحسنا، ونحوه عن ابن وهب رويا وليس بالواجب لكن رضيا. هذه مسألة من مسائل التفريعات، وهي المسألة الثالثة، يعني إذا قرأ التلميذ على الشيخ ما هي الصيغة التي يستعملها؟ يقول ينبغي أن يفرق تلميذه أو عند الإخبار عن الشيخ ينبغي أن يفرق فيما إذا كان قد سمع وحده أو سمع مع غيره. فإن كان سمع وحده يقول حدثني وأخبرني، وإن سمع مع غيره يقول حدثنا وأخبرنا. وهذا التفريق يعني يقولون هو الأكمل، لكن لو كان أطلق من سمع وحده وقال أخبرنا أو حدثنا وأراد بذلك تعظيم نفسه فلا بأس، لكن هل يقول لو سمع مع غيره حدثني أو أخبرني؟ هذا محل التوقف والتردد. فإن كثيرا من أهل العلم يقولون لا يجوز، لاحتمال أنه لم يكن مقصودا بالسماع أصلا، لأن بعض التلاميذ كان يحضر مجالس بعض الشيوخ ويجلس بمكان بحيث لا يراه الشيخ ويسمع، ثم يروي عنه ويقول سمعته أو أخبرنا. ولأن بعض الشيوخ قد يجلس للتحديث من أجل أشخاص معينين لكن يسمع غيرهم فيرون، فلما كانوا غير مقصودين بالسماع وبالتحديث لم يسوغ العلماء لهم أن يقولوا أخبرني أو حدثني، لا هو قال فارتعوا، هذا مقصود ممن يمر، لكن قد لا يكون الشيخ يعني قصده بالرواية وقصده بالسماع، والمقصود بالرواية والسماع غيره، فهو سمع من غير قصد من الشيخ. ولذلك لا ينبغي له أن يقول حدثني وأخبرني، لأن حدثني وأخبرني فيها إشعار بأن الشيخ خصه بالتحديث وبالسمع. قال والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأداء حدثني في اللفظ حيث انفردا، يعني حيث سمع من شيخه منفردا، واجمع ضميره فقل حدثنا إذا تعدد يعني الحضور. والعرض أي إذا سمعت من الشيخ عرضا أن تسمع فقل أخبرنا، يعني إذا كنت مع غيرك، أو إذا كنت قارئا تقول أخبرني وإن كان معك غيرك، لأن تخصيصك بالقراءة مشعر بأن الشيخ قصدك بالتحديث دون إيه. أو قارئا أخبرني، قال واستحسن ونحوه عن ابن وهب الروايا، قال وليس بالواجب، يعني أن يلتزم بهذه الألفاظ لكن ذلك أولى، لكن رضي. قال هذا بيان لألفاظ الأداء التي ينبغي استعمالها بحسب تحمل الحديث. قال الحاكم ولعله قال ذلك في كتابه الذي ألفه في علوم الحديث، فإن الحاكم له كتاب اسمه معرفة علوم الحديث. قال الحاكم الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر شيوخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد ماذا يقول؟ حدثني فلان، وما كان معه غيره يقول حدثنا فلان. وهذا معنى قولي واجمع ضميره إذا تعددا، أي قال الحاكم وما قرئ على المحدث بنفسه يقول فيه أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر يقول أخبرنا فلان. قال ابن الصلاح وهو حسن الرائق، قال ابن الصلاح وهو حسن الرائق، قال وروى الترمذي في العلل، والظاهر أنه في كتابه العلل الكبير وليس في العلل الملحق بإيش؟ بالسنن. عن ابن وهب قال ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي. وهذا الكلام قاله أيضا في كتابه العلل الصغير الملحق بالجامع. قال نقلا عن ابن وهب ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم، يعني هو القارئ. وفي كلام الحاكم وابن وهب أن القارئ يقول أخبرني سواء سمع معه غيره أم لا، يعني إذا كان هو القارئ. ولذلك قال هنا يقول أن القارئ يقول، لكن إذا كان غيره هو القارئ لا ينبغي له أن يقول أخبرني، وإنما يقول أخبرنا. قال وفي كلام الحاكم وابن وهب أن القارئ يقول أخبرني سواء سمع مع غيره أم لا. وقال ابن دقيق العيد سواء سمع معه غيره أو لا. وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح، يعني في كتابه الاقتراح الذي حشى فيه على ابن الصلاح رحمه الله.